الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الشيخ حافظ حكمي رحمه الله تعالى: ثم لما انتهى من الكلام على ما احتج به المرجئة على باطلهم وكفر به الخوارج وردوه بباطل آخر، شرع رحمه الله في بيان ما تشبث به الخوارج واحتجوا به على باطلهم وما كفر به المرجئة وردوه بباطل آخر. فقال رحمه الله تعالى: باب ذكر أخبار رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم ثابتة من جهة النقل، جهل معناها فرقتان، فرقة المعتزلة والخوارج، احتجوا بها وادعوا أن مرتكب الكبيرة إذا مات قبل التوبة منها مخلد في النار محرم عليه الجنان، والفرقة الأخرى المرجئة كفرت بهذه الأخبار وأنكرتها ودفعتها جهلا منها بمعانيها، وأنا ذاكرها بأسانيدها وألفاظ متونها ومبين معانيها بتوفيق الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فلا يزال الكلام موصولا في ما ينقله المصنف رحمه الله تعالى عن الإمام ابن خزيمة رحمه الله تعالى في كتابه التوحيد. وكما أشار المصنف هنا، سبق أن نقل رحمه الله عن الإمام ابن خزيمة جملة من الأحاديث التي احتج بها المرجئة على باطلهم وكفر بها الخوارج، مثل الأحاديث التي فيها من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار، لا يدخل النار من بكى من خشية الله، أحاديث في هذا المعنى كثيرة احتج بها المرجئة على باطلهم وكفر بها الخوارج وردوها بباطل آخر. ثم شرع بعد أن أجاب على ما تقدم من احتجاج هؤلاء بتلك الأحاديث عن المرجئة، انتقل إلى ذكر نوع آخر من الأحاديث تشبثت به الخوارج وردته المرجئة. ولعلك تلاحظ في أصحاب الأهواء، وهي طريقة ماضية عندهم، ما وافق من الأحاديث أهواءهم قبلوه، وما لم يوافق أهواءهم تكلفوا رده، إما تكذيبا بالحديث من أصله وجحدا له، أو تكلفا في تأويله وصرفه عن معناه وحقيقته. والباعث على ذلك عند هؤلاء هو الانتصار لأهوائهم لا لشيء آخر، الانتصار لأهوائهم، بخلاف صاحب الحق صاحب السنة، فإنه يقرأ الحديث ليأخذ منه دينه مباشرة ويتلقى عنه ويتبع ما جاء فيه، وهو عندما يأخذ الحديث ليس في قلبه هوى مسبق يحمله على قبول أو رد، وإنما يأتي الحديث متلقيا. وهذا الذي يمتاز به أهل السنة والجماعة عن غيرهم من أهل الأهواء. أهل الأهواء يأتي إلى الأحاديث وعنده هوى مسبق يحكمه في الفهم ويحكمه في القبول والرد. ذكر هنا رحمه الله تعالى ما تشبثت به الخوارج واحتجوا به على باطلهم وما كفر به المرجئة، أي ما كذب به المرجئة وردوه بباطل آخر. نعم. قال رحمه الله تعالى: ثم ذكر بأسانيده حديث أسامة بن زيد وسعد بن أبي وقاص وأبي بكرة وسعد بن أبي مالك رضي الله عنهم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام. وحديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من انتسب إلى غير أبيه فلن يرح بريح الجنة وريحها يوجد في مسيرة 70 عاما. وحديث حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قتات، وفي رواية النمام. وحديث أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. فقال رجل: وإن كان شيئا يسيرا؟ قال: وإن كان قضيبا من أراك. وحديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة نمام ولا عاق ولا مدمن خمر. وحديث جبير بن مطعم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قاطع. وحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 3 لا يدخلون الجنة: العاق لوالديه، والديوث، ورجلة النساء. قال: وحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 3 لا ينظر الله إليهم يوم القيامة: العاق لوالديه، ومدمن الخمر، والمنان بما أعطى. وحديث أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل نفسا معاهدة بغير حقها حرم الله عليه الجنة أن يشم ريحها. هذه الأحاديث وأمثالها كما ذكر المصنف يتشبث بها الخوارج ويكذب بها المرجئة، بناء على ما سبق الإشارة إليه من اتباع الأهواء. والخوارج كما نعرف عقيدتهم في مرتكب الكبيرة أنه يوم القيامة مخلد في النار، إذا مات على كبيرته فهو مخلد في النار أبد الآباد، لا مطمع له في مغفرة الله، ويجعلونه سواء بسواء كمن قال الله فيهم: والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. هذه عقيدتهم أن مرتكب الكبيرة كافر خارج من الملة، هذا حكمه في الدنيا، وحكمه في الآخرة عندهم الخلود في النار أبد الآباد. ويتشبثون في تقرير عقيدتهم بمثل هذه الأحاديث: من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام، لا يدخل الجنة قتات، من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة، وما شاكل هذه الأحاديث، فيحتجون بها على عقيدتهم أن مرتكب الكبيرة مخلد في النار أبد الآباد، وأن الجنة حرام عليه، أي أبدا لا يدخلها أبد الآباد. هذه عقيدتهم، وفهمهم لهذه الأحاديث مبني على العقيدة التي هم عليها. لكن أهل السنة طريقتهم في الأحاديث جمعها والتأليف بينها وأخذ العقيدة من مجموعها، لا على طريقة أهل الأهواء الذي يأخذون طرفا ويدعون طرفا، يأخذون بعضا ويكذبون ببعض، يأخذون من الأحاديث ما وافق أهواءهم ويهملون منها ما لا يوافق أهواءهم. وهذه الأحاديث التي تشبث بها الخوارج على ما يعتقدون هي ليس فيها أدنى حجة لهم، ليس فيها أدنى حجة لهم، بل معناها مؤتلف مع الأحاديث الأخرى غير مختلف، وأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام يؤيد بعضها بعضا، ليس بينها تناقض ولا تعارض. وسيأتي بيان المصنف رحمه الله تعالى للمعنى المراد بهذه الحديث خلافا لما فهمه منها الخوارج. نعم. قال رحمه الله تعالى: ثم قال رحمه الله: معنى هذه الأخبار إنما هو على أحد معنيين، أحدهما لا يدخل الجنة أي بعض الجنان، إذ النبي صلى الله عليه وسلم قد أعلم أنها جنان من جنة، واسم الجنة واقع على كل جنة منها، فمعنى هذه الأخبار التي ذكرها من فعل كذا لبعض المعاصي حرم الله عليه الجنة أو لم يدخل الجنة، معناه لا يدخل بعض الجنان التي هي أعلى وأشرف وأنبل وأكثر نعيما وسرورا وبهجة وأوسع، لأنه أراد لا يدخل شيئا من لأنه لا أنه أراد لا يدخل شيئا من تلك الجنان التي هي في الجنة لأنه أراد لا يدخل شيئا من تلك الجنان التي هي في الجنة. وعبد الله بن كذا في جميع النسخ المشبته لأنه. وعبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قد بين خبره الذي روى عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة عاق ولا منان ولا مدمن خمر، إنه إنما أراد حظيرة القدس من الجنة على ما تأولت على أحد المعنيين. ثم ساق بإسناده عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال: لا يدخل حظيرة القدس سكير ولا عاق ولا منان. نعم، هذا المعنى الأول، قال إنها محمولة على أحد معنيين. وأهل العلم رحمهم الله تعالى كما يعلم بالتتبع لشروحاتهم لهذه الأحاديث حملوا هذه الأحاديث على محامل، حملوا هذه الأحاديث على محامل، لأن هناك أصول ثابتة متقررة دلت عليها النصوص المحكمات في شأن مرتكب الكبيرة، أن حكمه يوم القيامة ما لم يصل إلى الكفر والإشراك بالله سبحانه وتعالى أنه تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى، إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له، وإن عذبه فإنه لا يخلد في النار. وجاءت أحاديث كثيرة مر شيء منها عند المصنف فيها خروج مرتكب الكبيرة من النار، بل فيها صفة الخروج وأنهم يخرجون ضبائر، وهي حديث صحاح ثابتة عن نبينا الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فأهل العلم لهم كلام في معاني هذه الأحاديث بما يتفق مع الأحاديث الأخرى أو النصوص الأخرى المحكمة في هذا الباب. فمن أهل العلم من حمل هذه الأحاديث على من كان مستحلا، على من كان مستحلا، ولا شك أن المستحل خرج من كونه مجرد عاص إلى الكفر، والكفر موجب للخلود، والكفر موجب للخلود. فمن أهل العلم من حملها على هذا المعنى، ومنهم من حملها على المعنى الذي ذكر المصنف هنا أنها جنان، وأن المنفي ليس كل الدخول لكل الجنان، مثل ما قال: لا أنه أراد لا يدخل شيئا من تلك الجنان، وإنما يكون المعنى الجنان العالية الأشرف الأعلى الأرفع. هذا أيضا مما حملت هذه الأحاديث عليه. ومن أهل العلم من حمل النفي في الدخول على الدخول الأولي الذي هو دخول بدون حساب ولا عذاب، فمن كان عاصيا لا يكون دخوله دخولا أوليا بل يصيبه قبل ذلك ما يصيبه. وهذه كلها من المعاني التي ذكرت في هذه الأحاديث، ومن المعاني ما ذكره رحمه الله بقوله والمعنى الثاني. قال رحمه الله تعالى: والمعنى الثاني ما قد أعلمت أصحابي ما لا أحصي من مرة أن كل وعيد في الكتاب والسنة لأهل التوحيد فإنما هو على شريطه، أي إلا أن يشاء الله تعالى أن يغفر ويصفح ويتكرم ويتفضل، فلا يعذب على ارتكاب تلك الخطيئة، إذ الله عز وجل قد أخبر في محكم كتابه أنه قد يشاء أن يغفر دون الشرك من الذنوب في قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذا المعنى الثاني الذي ذكر رحمه الله تعالى هو الأظهر في كل ما قيل من المعاني لهذه الأحاديث، الأظهر في كل ما قيل من معاني تلك الأحاديث هو هذا. وما ذكره في المعنى الأول قبله ليس بالقول القوي في تقرير المعنى أن يحمل على بعض الجنان دون بعض، لكن هذا المعنى الثاني هو الأظهر وهو أقوى ما قيل. والأحاديث المذكورة ذكر فيها لأهل العلم معاني عديدة، لكن أظهر وأقوى ما قيل في معنى هذه الأحاديث أن كل وعيد في الكتاب والسنة لأهل التوحيد فإنما هو على شريطة، أي مقيد بشرط، كل وعيد مقيد بشرط. هذا الشرط دل عليه قول الله سبحانه وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ولهذا مما يذكر في هذا الباب أن أحد رؤوس المعتزلة قال مرة في مجلس: إذا قمت بين يدي الله يوم القيامة فسأقول إن مرتكب الكبيرة مخلد في النار، فإن قال لي: وما الذي حملك على ذلك؟ أقول: قولك ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. فقال أحد الحاضرين: فإن قال لك، على نسق كلامه قال: فإن قال لك، وكلامه فيه من القبح ما لا يخفى، فأحد الحاضرين قال له: فإن قال لك وقد قلت في القرآن إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وقد شئت أن أغفر له، فماذا تقول؟ فبهت. ولو نظرت في سورة النساء قول الله عز وجل: ومن يقتل مؤمنا متعمدا، هذه الآية جاء قبلها وأيضا بعدها: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فهي محفوفة فيما سبقها وفيما لحقها بهذا القيد، هذه الشريطة. فما الذي يجعل هؤلاء يخرجون هذه الآية وهذه الأحاديث عن هذه الشريطة المحكمة التي جاءت في كتاب الله سبحانه وتعالى في قوله: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء؟ إذن هذه العقوبات وهذا الوعيد هذا جزاء من ارتكب هذه الكبائر، هذا جزاؤه، هذه عقوبته، لا يدخل الجنة قتات، من ادعى إلى غير أبيه فالجنة عليه حرام، هذه عقوبته. لكن التوحيد مانع من الخلود، مانع من الخلود في النار، أخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان، والوعيد في هذه الأحاديث مقيد بذلك القيد الذي دلت عليه الآية، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء لمن يشاء، وقد شاء الله سبحانه وتعالى ألا يخلد في النار موحدا، ألا يخلد في النار موحدا، وأن يخرج جل في علاه عصاة الموحدين من الجنة ومن النار، وأن يدخلهم الجنة برحمته سبحانه وتعالى. هذا دلت عليه نصوص كثيرة بينة ظاهرة ثابتة عن نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام. الحاصل أن الأظهر في معنى هذه الأحاديث هو ما ذكره هنا بقوله إن كل وعيد في الكتاب والسنة لأهل التوحيد فإنما هو على شريطة، أي إلا أن يشاء الله، إلا أن يشاء الله أن يغفر ويصفح ويتكرم ويتفضل فلا يعذب على ارتكاب تلك الخطيئة، وإن عذب على ارتكابها فإنه لا يخلد من عذبه في النار، لأنه لا يخلد في النار إلا المشرك. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقد أمليت هذه المسألة في كتاب معاني القرآن الكتاب الأول، واستدللت أيضا بخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا المعنى، وساق بإسناده إلى قيس بن محمد بن الأشعث أن الأشعث وهب له غلاما فغضب عليه وقال: والله ما وهبت لك شيئا. فلما أصبح رده عليه وقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حلف على يمين صبرا ليقتطع مال امرئ مسلم لقي الله يوم القيامة وهو مجتمع عليه غضبان، إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه. قلت: وتقدم حديث عبادة بن الصامت في قصة البيعة وهو دليل على هذا المعنى. قال: نعم، دليل على هذا المعنى، يعني أن الوعيد لمرتكب الكبيرة بمثلا حرم الله عليه الجنة أو لا يدخل الجنة أو في الجنة عليه حرام ونحو ذلك، أنه شريطة، أنه مقيد بذلك القيد، شريطة يعني الشريطة التي جاءت في الآية الكريمة: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نعم. قال رحمه الله تعالى: قال أبو بكر: فاسمعوا الخبر المصرح بصحة ما ذكرت أنها جنان في جنة، واسم الجنة واقع على كل جنة منها على الانفراد، لتستدلوا بذلك على صحة تأويلنا الأخبار التي ذكرنا عن النبي صلى الله عليه وسلم: من فعل كذا وكذا لبعض المعاصي لم يدخل الجنة، إنما أراد بعض التي هي أعلى وأشرف وأفضل وأنبل وأكثر نعيما وأوسع. نعم، يعني رجع إلى المعنى الأول وإعادة التقرير له، لكن كما قدمت المعنى الثاني أظهر، ولا شك أن الجنة جنان، وقد قال الله سبحانه وتعالى في سورة الرحمن: ولمن خاف مقام ربه جنتان، ثم قال: ومن دونهما جنتان. فهما جنان، هما جنان ومنازل يبلغها العبد بحسب أعماله، ولكل درجات مما عملوا، ولكل درجات مما عملوا. قال عليه الصلاة والسلام: إن أهل الجنة ليتراءون أهل الغرف كما تراءون الكوكب الدري الغابر في السماء لتفاضل ما بينهم. فهي جنان، وأهل الجنة متفاضلون، لكن قوله لا يدخل الجنة ليس واضحا أن المعنى لا يدخل بعض الجنان، لا يدخل بعض الجنان، وإنما هو نفي لدخول الجنة، لكن هذا الحديث وجميع أحاديث الوعيد مقيدة بقيود لا بد أن يكون فهمها في ضوء تلك القيود التي جاءت بها السنة.